وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا وبعد. فإن المعلومة الذي يصل إليه الإنسان له طبيعتان، هناك معلوم يدركه الإنسان بمجرد توجه الذهن إليه، وهناك معلوم آخر هو أعقد من ذلك، وهو يحتاج إلى عمليات ذهنية من أجل الوصول إلى ذلك المعلوم. معنى هذا أن المعلومة أو العلم ينقسم إلى قسمين، إلى قسم أول جلي وواضح يحتاج فقط إلى أن يباشره الإنسان وأن يتوجه إليه الإنسان، سواء كان هذا المعلوم من قبيل التصورات أو من قبيل التصديقات. نحن نعلم أن الشيء الذي هو واضح كالشجرة والجبل والبحر وما إلى ذلك من الموجودات، حينما يتوجه الإنسان ويفتح عينه عليها يدرك ما هي، يدرك هذه الكائنات بمجرد أن يبدأ هذا الإنسان في التمييز، أي مجرد أن يخرج الإنسان من حالة الطفولة الأولى فيدرك الفرق بين الإنسان مثلا والحيوان، بين ذوات الأربع والحيوانات التي تسير على رجلين، بين ما هو جامد وما هو متحرك، حين ذاك يأخذ الإنسان في تمييز هذه الأشياء. في بداية الأمر ربما تكون الأشياء أو المعارف مختلطة لديه، ويقع في حالة الطفولة الأولى المبكرة يقع نوع من الخلط بالكائنات. فالطفل الصغير أو الطفلة ربما تراه يبعث الحياة في أشياء جامدة يتعامل معها على أساس أنها متحركة، ربما تأخذ الفتاة الصغيرة دمية وتتعامل معها كما لو كانت امرأة فتتحدث إليها وتناقشها أو تحاول أن تفضي إليها بما في قلبها، لأنها تتصور أنها في الحالة بمجرد هذا الاشتباه أن الدمية تشبه الإنسان تتصور أنها تقريبا أنها إنسان تتعامل معها، ولكن هذه في حالة الطفولة المبكرة. لكن حينما يتجاوز الإنسان هذه المرحلة تتحدد له هذه الأشياء، يميز بيسر ويميز بسهولة بين الكائنات أو بين الموجودات المادية السهلة البسيطة. المعاني مسألة أخرى، معاني أو إدراك المعاني هذه مسألة اجتماعية، مسألة أعقد من ذلك بكثير، لأن إدراك المعاني يحتاج إلى علم، يحتاج إلى مفهوم الألفاظ، يحتاج إلى معرفة العادات والتقاليد في الأشياء، إلى أشياء كثيرة. وهذا ما يسميه الناس والفقهاء بالتمييز، أي بسن التمييز. سن التمييز له أحكام في الشريعة الإسلامية في البيوع وما إلى ذلك. التمييز هو أن يميز بين المعاني التي يتداولها العقلاء، والعادة أن الناس يتعاملون مع بعض الألفاظ بتعاملات خاصة، فيعرف مثلا حينما يعرف الطفل معنى حياء، حشومة، عيب، وهذا لا يفعل. الطفل الأول في المرحلة الأولى لا يعرف ما من الحياء، قد يأتي بأكبر الأفعال أمام الناس، يخرج إلى الشارع عاريا مثلا لا يعرف أن ذلك بالنسبة للمجتمع شيء لا يليق، ولكنه يخرج كمسألة الأمر بالنسبة إليه عادي تماما. لكن حينما يدخل في ذهنه أن هذا الأمر مقبول وأن هذا مردود وأن هذا جائز وأن ذلك لا يجوز، حينئذ مثلا هو إذا أخذ في البداية إذا أخذ شيئا لغيره قد يمر بدكان ويأخذ شيئا لا يبالي، لكن حينما يكبر قليلا يدرك أن هذا له ملكية، أن هذا تابع لملكية الآخر، فهو إما أن لا يمسه لا يقربه، وإما أن يمسه وهو يعتقد أنه ليس جائز له، لذلك فإذا هو أخذه فإنه تراه يخفيه أو يفر، لأنه أصبح يعلم أن هذا لا يجوز له فعله، لذلك يحاول الهروب أو الاختفاء. لكن في الحالة الأولى يكون الأمر عنده مبذولا تقريبا، إذا مر الطفل بأي شيء يأخذه لا يعرف أن هذا في ملك الآخر أو في في في في نوبة الآخر كما يقال، بل يعتبر أن الأشياء كلها مبذولة. إذن هذه سن آخر، سن تمييز، وأنتم تعرفون هذا، تعرفون في الفقه، أي إدراك مقاصد العقلاء شيء مهم جدا في البيوع وفيما يجوز وما لا يجوز بالنسبة لمرحلة من المراحل تقريبا. والآن الناس يديروا عرضها إلى سن 12، وهي قبل بذلك بكثير في الفقه، عندنا هي قبل هذا، قد يبلغ الإنسان سن التمييز في أقل من 12 سنة، في 8 سنين أو 9 سنين يدرك، خصوصا إذا كان هذا الطفل ذكيا ونابها، وقد يكون بليدا ويتأخر عنده ذلك التمييز، لا يعرف. الطفل الذي دخل على الضيف من الضيوف وأصبح ينظر إليه ويأتي من هذه الجهة ويأتي من الجهة الأخرى ويأتي من هذا الوجه ويطوف بالطفل، فيقول له الضيف ما شنو هذا الشيء، كيف تدري يا ولدي تدور من النوم؟ قال سمعت أبي يقول بأنك لك 4 أوجه لا 3 أوجه، هذا كلام عنده، وكان يقصد أنه منافق، أي أنه كثير الوجوه. قال أني نشوف ندور على الوجوه الأخرى، فرما بالو ليش يبلغي واحد فرما الوجوه الأخرى، فكان يحمل الكلام دائما يحمله على الحقيقة، وهذه صيغة اجتماعية تعلم يكنى بها، أي كثرة الوجوه يكنى بها عن كثرة المواقف، تعدد المواقف. وهذا حديث الوجه، إن ذا الوجهين لا يكون عند الله وجيها، ما تعرفوا شدة فلا، إن ذا الوجهين لا يكون عند الله وجيها، الذي له الوجهان لا يكون عند الله أبدا وجيها، لا يكون أكثر شماتة فقط، يعني في أحسن الأحوال يكون شماتة وسط، معناه أنه ما يمكنش يكون عند الإنسان جوج الوجوه 3 وجوه وغادي يكون عنده شخصية، هذا من يتلون وسط. إن ذا الوجهين لا يكون عند الله وجيها، ولكن هل هناك من له وجهان حقيقية؟ طبعا هذا ليس هذه معناه، هذه صيغة اجتماعية يصلها الإنسان في سن أخرى سن تمييز. إذن أنا لا أتحدث عن هذه معاني أدق، وقد يعيش الإنسان في مجتمع وهو كبير السن ولا يدرك تلك المعاني إلا بغوص وإلا بصبر، لأن إدراك المعاني التي يعيش على المجتمع ماشي، وخاك الإنسان يكون ذكيا ويكون نابها قد تفوته الأشياء الكثيرة. يقال في تاريخ الحديث لاتصال الغرب مع بعض الدول في آسيا، مع دول خصوصا مع اليابان، حينما كانت تأتي بعض السفن، جاءت بعض السفن قديما من بريطانيا قديما، وكانت ترسو على بعض الموانئ، سفينة ضخمة ترسو على ميناء من الموانئ الموجودة في آسيا، فكانوا يعجبون أن ربان أو صاحب أو رئيس السفينة، قبطان كبير، أمير البحر، اسمه كان اسمه شنو؟ أمير البحر، وهو الذي جمعت هذه الكلمة أمير البحر ونحتت منها كلمة، لا شرب ربان ذكر خدف أدميرال، هي كلمة أمير بحر أخذت ونحيتت، فالأدميرال أن الأدميرال هو أصلها العربي، لأن العرب كانت لهم البحر وكان يسمى، لأن كان أمير أدميرال أمير والبحر كذلك، ولكن اشتق ونحيتت نحتا جديدا فسميت الأدميرال، والمواقع أو المرتب العسكرية دي الأدميرال من البحر لازلت معروف. إذن فكان أمير البحر يأتي، أي رئيس السفينة يأتي إلى الرصيف، ينزل إلى الرصيف و يخاطب أحد العمال في الرصيف، يخاطب أحد العمال على أساس أن يكون هناك اتصال بين الإنجليز وبين فهذا العامل بمجرد أن يتصل يرى هذا الأمير أمير البحر يفر منه ويذهب بعيدا. تكرر هذا مرات كثيرة، فأصبح الناس يتساءلون كيف يفر هؤلاء الناس من هؤلاء الوافدين، هؤلاء البحار الذين يأتون من من بريطانيا من الملكة العظمى التي لا تكون تغرب عنها الشمس. فبعد بحث وبعد سبر وبعد متتبع كبير اكتشفوا أن هنالك خطأ في التعامل، وهو أن من عادة، وهذا إلى الآن قائم، هذا لازال إلى الآن موجودا في الذهنية اليابانية، أن هذا الإنسان الذي يشتغل على مستوى عامل عادي على في الميناء لا يمكن أن يخاطبه إنسان رئيس ورئيس سفينة بما له من مظاهر وما لا، إنما يخاطبه إنسان في مستواه. فعرفوا هذه القضية، وبعد ذلك أصبحوا بعد بحث وبعد أصبح هذا الإنسان الذي هو مشتغل على الميناء يخرج له بحار عادي ربما عليه أثر وسخ أو أثر أنه يسخن قدر السفينة، فيتخاطب معه فيتجاوب معه، ثم بعد ذلك يرفع هذا الأمر العامي العادي يرفع الأمر إلى من هو أعلى منه، والذي هو أعلى منه يخاطبه إنسان آخر هو أعلى رتبة منه وأنظف في السفينة، ولا يزال الأمر يرتفع حتى ينتهي الأمر إلى أن يتخاطب أمير البحر مع أمير البر عندهم مع رئيس المدينة، حينئذ يقع التجاوب. هذه لا زالت إلى الآن موجودة في الذهنية اليابانية، في الذهنية اليابانية إلى الآن لا يشتغل الإنسان إلا على هذا الأساس، أي في معامل في إداراتهم ليست عندهم إدارات مقسومة بالجدران، بل غالبا ما يشتغلون في مساحة واسعة مفصولة بالزجاج، مثل ما هو الأمر بالنسبة للبنوك الآن فقاس الجدران، لأن يعني الجدران هذه عقلية سابقة، وأن الذي يحتاج شيئا يجب أن يبدأ بالموظف الذي يباشره، فإذا لم يستطع رفع الأمر، فإذا لم يستطع رفع الأمر إلى أن ينتهي الأمر في نهاية المطاف إلى أن يتصل برئيس المؤسسة ككل، ما يمشيش مباشرة يمشي رئيس المؤسسة، فهو يتعامل مع الذي يليه. هذه تراتبية موجودة إلى الآن، هي موجودة، ومن لم يفهمها لا يستطيع أن يفهم الذهنية اليابانية. الذهنية العربية طبعا مخالفة لهذا بكل كثير، أن الإنسان يمكن أن يذهب إلى الأعلى والأعلى يلغي الجميع ويصدر قرارات ويجهض كل قرارات هؤلاء الذين يشتغلون معه، بمعنى أنك يمكنك أن تقول شيئا فيأتي من هو أعلى منك فيبطل كل شيء ويجعلك صفر على الشمال، ما عندك تشي قيمة في الإدارة، لأن صاحبنا هذا أخذ عمولة أو أخذ رشوة فألغى كل شيء. على كل حال هذه معاني قلت ليس الأمر فيها سهلا، لكن أنا لا أتحدث عن هذا، أتحدث عن الأمور العادية. إدراك هذه الأشياء العادية، أن تدرك الجبل وأن تدرك النهر وأن تدرك الشجرة وأن تدرك الحرارة والشمس وما إلى ذلك، لا يحتاج إلى كبير معاناة. إذن هذه المعارف نسميها معارف ضرورية، معارف ضرورية تأتي الإنسان بمجرد أن يطالعها أن ينفتح عليها، لكن هذه المعارف الضرورية التي هي درجة أولى في العلم شاء الله تعالى لطفا منه أن تكون هي بداية العلم. لو لم تكن هذه المعارف الضرورية موجودة وقارة وثابتة لما استطاع الإنسان أن يكون حقيقة أبدا، لا يستطيع. هناك شيء يسميه علماء المنطق وغيرهم بالمنطق الفطري، هذا المنطق الذي نتحدث عنه الآن ندرسه، هذا المنطق الصوري، منطق فيه صور وأشكال وتراتب ننتهي في نهاية المطاف إلى نتيجة معينة، نستدل على الحقيقة بما يستدل به عليها من أنواع الاستدلالات، قد تكون بيانية قد تكون برهانية قد تكون كيف ما كان. هذه مسألة ديال علم المنطق الذي ندرسه، وهو علم آخر، علم واحد من أنواع المنطق السوري القديم، لكن هناك منطق قديم أسبق من هذا وهو المنطق الفطري الذي يولد مع الإنسان، وإذا وقع الخلل في المنطق الفطري دخل الإنسان في دائرة الجهل وداخلة العدم، لا يستطيع أن يؤسس أي حقيقة أي معرفة. نشرح لكم هذا في مذهب الشك الذي كان ديكارت يعرف به. رينيه ديكارت له كتاب معروف الآن مطبوع اسمه مقال في المنهج، شيء مقدمة بتشرط المقال في المنهج. هذا الكتاب فيه عرض رأيه في الوصول إلى المعرفة، وكان قد تبنى الشك أساسا للوصول إلى المعرفة، وإن كان هذا الشعبي بطريقة أخرى قد بدأ به من قبل المسلمين، وكان أبو حامد الغزالي تحدث عن مذهب الشك. لكن ديكارت شك في كل شيء، شك في كل شيء، وأخيرا انتهى به الأمر إلى أن يشك في وجودي، هل أنا موجود أم لست موجودا؟ إذا هذا سؤال آخر، هل أنا موجود أم لست موجودا؟ أصبح وجوده الآن في في في في موضع شك، ولو وإذا لم يستطع إثبات وجوده سيبقى في دائرة العدم لوجودي، معنى لن يكون له وجود. هذه خطيرة جدا، أن يمحو الإنسان نفسه، أن يعدم الإنسان ذاته من غير رصاص، أن يعدم الإنسان وجوده فيقول أنا لست أدري إن كنت موجودا أم لا لست موجودا. أخيرا قال إذا هذا الشك مني هو التفكير، أنا أفكر الآن هل أنا موجود، إذا عملية التفكير الآن قائمة في نفسي تتحرك، عملية التفكير حركة، والحركة لا يمكن أن تصدر إلا عن وجود محرك. من الذي يقوم بالتحريك؟ محرك. أنا إذن أحرك الفكر، إذن أنا أفكر، أنا أحرك، لو لم أكن موجودا لما كان الفكر موجودا، فتفكيري هو ناتج عن وجودي. هذا نفس الدليل الذي قاده ساقه العلماء العقيدة، أن كل مسبب لا بد له من سبب، تماما هو نفس القضية. علماء العقيدة ذكروا هذا مرات كثيرة، والقرآن ذكر هذا، أم خلقوا من غير شيء، أم خلقوا من غير شيء، هذا المنطق، هل خلق الشيء من غير شيء؟ هو شيء، فكيف خلق من غير شيء؟ هذا سؤال يطرح عن الفكر. إذن فهذه الفكرة الأساس، وهي أن المتأثر لا بد له من مؤثر، أن الحركة لا بد لها من محرك، أن المسبب لا بد له من سبب، هذه لا تقبل نقاشا ولا تقبل جدالا ولا تقبل شكا ولا تقبل نقضا، هذه هي المسلمة الوحيدة التي كانت بقيت لديكارت في ذهنه، فعليها أساس المعرفة من بعد. وقال إذن أفكر فأنا موجود، اعتبارا أو تأسيسا على قاعدة أن المتحرك لا بد له من محرك، إذن فأثبت وجوده بهذه القاعدة، وبعد وجوده أثبت الموجودات، وأصبح يبني الأشياء بناء جديدا. لكن من أين جاء كل هذا؟ جاءه من تسليمه بقاعدة أساس، وهي أن المتحرك لا بد له من محرك. لو شك في هذه القاعدة عمره ما يخرج من ثم، خيدور ثم، هذه لم يشك فيها، شك في كل شيء إلا في قاعدة أن المتحرك لا بد له من محرك، سلم بها فسلم له الوجود، سلم بها فسلم له الوجود كله. إذن هذه القاعدة نسميها قاعدة المنطق الفطري الطبيعي، هذه مسألة مسألة ضرورية، هذه مسألة بديهية، وهي تداهمنا وتفرض نفسها علينا، فلذلك نعتبرها من باب العلم الضروري. إذن العلم الضروري كما قلت لكم قد يكون في علما متعلقا بالتصورات، وقد يكون متعلقا بالتصديقات. فالمفكر موجود، هذه علم ضروري متعلق بالتصديقات، لأن فيه نسبة، فيه قضية، قضية ولكنها ضرورية. إذن سلمنا بها وانتهى الأمر. هذا العلم الضروري المتعلق بالتصورات أو بالتصديقات، أي مفروض فيه مجرد أن نطالع الشيء نكتشفه، أي مجرد أن أراك أعرف أنك إنسان، أنك رجل، هذه مسائل ما تحتاج نمشي عند واحد إنسان وندير واحد بحث ولا كذا، هل هذا إنسان أو ليس إنسان، هو باين بالفصالة ديالو كذا، باين راجل بكل صفات الإنسان، صافي انتهت القضية. لكن ألا ترون أن هنالك حالات حتى لا يحصل فيها حتى هذا العلم الضروري؟ هذه المشكلة، هناك حالات تهد العلم الضروري لا يتوفر، لا يحصل لوجود المانع، بحال في الأحكام الشرعية وجود مانع، هناك مانع من موانع. أنت الآن جالس، أنت الآن ساهم الطرف تجور في عوالم ربما تستغرقك مشكلة من المشكلات وتفكر فيها وأنت بعيد، ويذهب بصرك، يزيغ البصر، هذا يزاغ البصر، يذهب البصر بعيدا ويكون الإنسان ساهم الطرف، هذا معنى ساهم الطرف، أي يفتح عينيه ولا يرى، فيمر أمامك إنسان ويذهب ويرجع وأنت ساهم الطرف، ويمر أمامك حيوان ويقع أمامك شيء آخر، حركة من الحركات تقع أمامك، يشعل أحد أمامك التلفزيون، فلا في كل هذه الأحوال تستيقظ بعد مدة وتقول أنا لم أقول لك حسيد أنا فت عليك، فت علي أنا شتك شيء، والله ما أنا شفت عليك وكنت حال عينيك الله يهديك، فت علي وما شتك شيء. إذن فالبصر كان مفتوحا والعين واسعة، ومع ذلك لم يكن قد حصل ذلك العلم. لماذا؟ لعدم وجود الانتباه. الانتباه شرط أساس، الانتباه شرط أساس في التحصيل، في إدراك الشيء، في الإحاطة بشيء. إذا لم تنتبه لم تحصل شيئا. لا يكفي أن يكون لك البصر، لا يكفي أن يكون أمامك الشخص المبصر، بل لا بد من أن يكون لك همة وتركيز على الشيء. وبالتالي فبقدر ما يكون الانتباه مركزا يكون العلم حاصلا. أنت الآن إذا استجمعت قوتك واستجمعت كل ذهنك ولم يتشعب الذهن، فإنك تحصل كل شيء. بغيت تحفظ تجمع الذهن ديالك وكذا وتبدأ تحفظ، تحصل المعرفة بأيسر سبل. إذا طرأ عليك شاغل ذهني ماشي ما تحفظ، لكن تحفظ يتلف لك، يمكن أن يرد عليك شارد شيء من الشواغل، فلذلك يكون ذلك الشاغل قد أخذ من طاقتك بقدر إلحاحه عليك. إذا كان الشاغل قليلا كنا، وإذا كان الشاغل مستغرقا ربما الإنسان تصيبه والعياذ بالله مصيبة من المصائب الكبيرة، ربما تكون حياته مهددة أو سلامته أو أشياء من القبيل، ففي بعض لاحظوا هذا الناس يكون لهمه هم كبير لا يستطيع أن يجمع فكرة. ومن هنا كان الشريعة الإسلامية، لما تشوفوا الشريعة الإسلامية كلها الأشياء كلها تتسابق إليها في الحديث عن التركيز والانتباه والقدرة على الاستيعاب. الفقهاء يتكلمون عن قضاء القاضي، لا يقضي القاضي، لا يقضي القاضي وهو غضبان، علاش؟ لأن الغضب يستغرقه فلا يستطيع أن يبصر حجة، لا يستطيع أن يفهم كلام المتكلم. لا يقضي القاضي وهو جوعان، لا يقضي وهو جوعان، لا يقضي وهو على كل حال مشدود الفكر إلى أمور أخرى. الإنسان الذي يكون في حالة مدافعة، علاش قال الشرع لا الإنسان إذا كان يدافع الأخبثين، يدافع الأخبثين في جسمه، يدافع البول أو الغائط وهو يصلي، عن أي صلاة يتحدث؟ هل هو الآن له فكر حتى طبعا صلاة ليس لها معنى الصلاة، ولذلك يجب عليه أن يقدم الطعام. إذا كان لا إذا كان الإنسان أمامه طعام وهو يشتهيه، ماشي إذا كان ما يشتهيش غير يمشي يصلي، معليش ما يشتهيش شبعان أو ما يعجبوش، لكن الماكلة غير يصلي الله يهنيه. ولكن إذا كان الإنسان يشتهي الطعام فيقدم الطعام على الصلاة، لا استهزاء بالصلاة واستكانة واستخفافا بها، وإنما لأجل أن تتفرغ النفس للصلاة، لأن هذه أمور نفسية ذكرها العلماء باستغراق وكانوا يدركونها. صلى أحد الأمراء وراء إمام قيل عنه إنه كان يجيد القراءة ويحفظ القرآن حفظا جيدا، صلى وراءه التراويح في إحدى المرات، ف الإمام أمتع الذين كانوا يحضرون صلاته، ثم عاد ذلك الأمير في مرة أخرى ليصلي وراء الإمام فوجده يسقط في الصلاة، دائما يطيح وما يرقمله يطيح هل هذا الإمام الأول أم ليس؟ هذا إمام آخر، الأول كان لا يسقط في الصلاة وهذا الآن. فاستدعاه الأمير وقال له، كان أمير ذكي، قال كم عليك من الدين؟ ما سولوه شيء. قال كم عليك من الدين؟ قال كذا وكذا. قال قم، قال الآن خذ أدي دينك هذا اليوم. وصلى بعده بعد ذلك فوجده لا يسقط. ها؟ هذه مسألة معروفة، لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة، كما يقول أبو حنيفة، لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة. هذه شواغل تشغل الإنسان. إذن فكل ما منع الانتباه إلا وهو من الأشياء التي تمنع تمنع التركيز. إذن هذا الكلام قاله علماء المنطق قديما. شنو هو؟ هذه سوسيولوجيا المعرفة الآن. هذا تعطيها عنوان آخر جديد الآن، وأنت الآن تدرسه في مدرسة من مدارس التكوين. هذا قاله العلماء، هو نفسه، هو ما يمكن أن يطرح الآن ويعرض بعنوان سوسيولوجيا المعرفة، أو الشروط الضرورية للمعرفة، أو الشروط الاجتماعية للمعرفة، وما أشبه ذلك. أي لا بد من تفريغ الذهن، ولا بد من توجه، ولا بد من الهمة. والهمة دائما الله تعالى يعطي الناس على قدر الهمة. الناس كانوا يتعلمون الدروس، يتعلمون يحضرون دروس العلم، واحد يدي 100%، واحد يدي 60%، واحد يدي 90%، واحد يدي 30%، واحد ما يدي ولو. علاش؟ بقدر اهتمامهم. إذا اشتغلوا إذا اشتغلوا ومشاو وحضروا، كان كل شيء في جلوسه الإنسان، حتى إذا جلس مسترخي وكذا وناعس ويشوف الساعة ويشوف كذا ما يدي شيء. وذلك كان معروفا أن سقراط كان يعلم تلميذا، ثم بعد ذلك قال خذ، قال لأبيه خذ هذا الولد ما غاش يتعلم. قال هذا إنسان حكيم وفيلسوف، كيف تقول هذا الإنسان تصادر عليه من الآن تقول بي؟ قال خذه فإنه لا يحبني. كيف يا عابد؟ لا يحبني، معنى لا يحبني مش محبا، معنى لا بد أن يوقر ذلك العالم ويعتبر بأنه يقول الحقيقة. ولذلك من كثر اعتراضه لم يستطع أن ينال. ولذلك تجبر واحد الإنسان جلس واحد درس ماشي باش يستفد، باش ينتقد، كل ما يستفاد منه يدعه، وهو يبحث فقط، أي كل القمح مثلا زرع هو يبحث عن الحبة الخاوية هذيك اللي تعجبه باش يدير بها الصداع. هذه اللي خاوية، هذه راه كذا، كاين خاوي وكاين العامر، خذ أنت اللي عامر وخلي داك الصداع، هو يضوع لك ديك العامرة كما تدهش فيبحث عن. هذه مثال، احنا باللغه ديال العلماء القدماء يسميوه الميزان. تعرفوا هذه العباره دي. فلان ما يوزنش عليه، كان بعض العلماء يقول فلان ما توزنش عليه، ماشي ماشي لا تنتقد، تاخذ وتفهم ما يقول باحترام وبانه علم، ثم اذا بدا لك من خلال قراءات اخرى وموازنه يكون علم. اما ان يكون الانسان الاصل هي هما، شوف العلماء ديالنا هذا كله في سوسيولوجيا المعرفه، إذا قال التلميذ للشيخ أحسنت فقد أساء الأدب. إذا قال التلميذ للشيخ أحسنت يا شيخ، هل يقول الآن أحسنت؟ فقد أساء الأدب. ما علاش؟ لأنه يعتبر نفسه هو المعيار. أحسنت الأدب بمعنى هذه، وهذه غادي تحسن فيها. أنا نصح لك، أنت ما راكش في ذاك المقام، أنت راك في مقام تلقي، خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، ما تكثرش صداعات. وكي تمشي انت لمجلس التعليم تجمع الكلام ديال الشيوخ ديالك وتقارن بينه وترد هذا، ما يكونش غادي انسان اما على بد، ولكن ليس في مرحله الطلب، في مرحله الطلب تستجمع الماده من هذا ومن هذا ومن هذا، ويتبين لك بعد ذلك ما هنالك من الافكار غير كذا. هذه مساله سهله، ولكن ان يكون هذه في ادبياتنا في المعرفه، لو جمعنا منها بعض الشذرات من، قد تجدون أشياء غريبة جدا في تراث المسلمين، في في في بعض الكتب، كتب الأدب القديم، تعرف العقد الفريد، وهذه الكتب التي كانت ماشي كتب العلم المتين، هذه كتب تفيد على كل حال في في في إعطاء الإنسان ذوق أدبي فقط. ربما جاء أحد، ربما كان قد دعا إبراهيم الموصلي. إبراهيم الموصلي وإسحاق الموصلي هذان كانا من المعروفين بالغناء في في في في في, في العراق. وابراهيم الموصلي كان عالما، كان له علم شرعي كبير، وكان من كبار الموسيقيين في ويذكر عنه لعل صاحب اغاني، يذكر ترجمه طويله عنده في الاغاني لابي فرج الاصفهاني. قريت الاغاني شفتو ها، ورسمت الاغاني ديال تاع الزنقه. الاغاني هذا كتاب، ماشي كتاب ديال الاغاني ديال الموسيقى ها. ايوه، ف فذكر له ترجمة مهمة. رجعوا ترجمة إبراهيم الموصلي وإسحاق الموصلي، إبراهيم الموصلي فهو كان عالما وكان له ألحان ووضع أشياء كثيرة في إضافات في الألحان. فكان يكره أن يسمى موسيقيا مغني، كان يحب أن ينادى بفقيه. كالفقيه شيء حاجة كبيرة، مكان هو كان من كبار الناس الغناء، ولكنه كان يكره أن يقال له ذلك، وكان يقارن بأحد كبار فقهاء المذاهب في عصره، وله مناظرات وكلام كثير. فيقال إن إبراهيم دعاه أحد أصدقائه، زار أحد أصدقائه في يوم ما، فكان أتي من بعيد فزار أحد أصدقاء، فكان صديقه قد دعي إلى حفلة غناء، إلى حفلة وفيها غناء، ثم استأذن كأنه أراد أن يصطحب هذا الرجل لهذا المجلس. فلما استأذن من صاحب البيت قال لا بأس أن يأتي معك ضيفك، فذهب هذا الشخص مع هذا الصديق إلى هذا البيت، بيت الغناء. فهؤلاء كانوا يضعون يجرون الغناء أو بعض الشعر على ألسنة بعض الجواري، فكانت جارية تغني وهو يحضر مجلسهم ذلك. ثم لأن بعض المرات تكون في بعض الجهات أو هذا مشي طبيعة المجتمع الإسلامي ككل، هذه مجالس ربما كانت تكون مجالس خاصة في بعض الجهات. في المدينة المنورة في بعض المرات في العصر الأموي كانت قد نشأت دور خارج المدينة في جهات يأوي إليها الناس ليلا، وربما يغنون فيها وربما يشربون فيها الخمر. ولذلك اشتكى أحدهم إلى الوالي أن الناس يأتون إلى هذه البيوت ويذهبون فيها، بعض الشباب يذهبون سرا ليلا على دوابهم وكذا وكذا، وكل ليلة يخرجون إلى تلك الدواب. فقالوا كيف نفعل، كيف ننتهي إلى النتيجة، كيف نستدل على ذلك؟ قال أحدهم ما بيننا وبين هؤلاء إلا أن نأتي إلى ذلك الوقت نأخذ تلك الدواب الحمير التي كانت تستأجر فنطلقها. هذه الدواب هي نفسها تأخذنا إلى بيوت الغناء التي هي معروفة، أي الدواب لأنها كانت تمشي دائما يأخذونها ليلا فتذهب وتعود، قد تلقوا الحمير تذهب إليها فستدلكم على هذه الأماكن تصلون إليهم بلا ما تعلم إليهم. فقال أحدهم نفعل، ولكن أحد الأذكياء قال، ربما كان يريد أن يدافع عنه، قال يا أيها الأمير لا نريد أن نفضح، لا نريد منك أن تفضحنا أمام الناس. قال كيف أفضحكم؟ قال إن الناس سيقولون بعد ذلك إن أهل المدينة يقبلون شهادة الحمير، ونحن لا نريد أن نؤسس حكما على شهادة الحمير، لأن الذي يشهد بأن هؤلاء ذهبوا هو الحمير. فعلى كل حال، فلما حضر إبراهيم في المجلس سمع هذا الغناء، فقال لمن كان يغني ولمن كانت تغني أحسنت. فالمغنية التي كانت تغني والمغني سمع هذه أحسنت فغضب منها، فاعتبر ذلك سبا، كيف تقول لي أحسنت، من أنت حتى تقول لي أحسنت؟ فأوشك الأمر المجلس أن ينفض ووقع، فاعتذروا لهذا المغني والمغنية على هذا الذي قيل، ثم سكتوا وغنى أو غنت المرأة. ثم بعد ذلك قال القائل أحسنت، فقام الغضب ورفضت هذه المغنية وألقت بمكان بيدها، وكرر ذلك ثلاثا، وأخيرا قال هذا الرجل في المرحلة الرابعة قال أخطأت، هي ما قبلت منه أحسنت، فإذا به الآن يقول أخطأت. فأوشكت المجلس أن ينفض، وقام ضجيج وكذا وإهانة كبيرة وكذا وكذا. أخيرا سألوا الرجل من يكون، فلما قالوا له من تكون حتى تقول أنت، قال أنا إبراهيم الموصلي، ومعروف أن إبراهيم الموصلي كان ذكره قد ذاع، فاعتبروا حضوره حينئذ كان تحفة بالنسبة لتلك الليلة، وفعلا قبيل منهم المكان. معناه هذه الحالة من حالة الميزان أو الاعتراف أو إدخال بعض السوابق في الذهن تجعل الإنسان لا يستفيد. هذا فيه كلام كثير في عند علمائنا وفي أدبنا وفي طريقة التربية والتعليم أنه لا بد أن تكون هناك علاقة معروفة. هذه العلاقة أرسطو كان يسميها الرضاع الأدبي. الرضاع الأدبي تعرفون الكلمة دي الأرسطو، هذه الكلمة كلمة الرضاع الأدبي بمعنى أن الأب قد يكون أبا من حقيقة وقد يكون أبا من الرضاع كما نقول نحن الأب من الرضاع أم من الرضاع والأب من الرضاع، وقد يكون هنالك رضاع أدبي هو عبارة عن العلاقة التي تجمع بين الشيخ والتلميذ، فيكون التلميذ بمثابة الابن وبمثابة الابن، وهو حينئذ له هذه العلاقة هي علاقة الرضاع الأدبي الذي فيها شيء. إذن فكلما استجمعنا الشروط التي من أجلها تجعل الإنسان متنبيا ومتوحفزا ومتطلعا إلى المعرفة كان ذلك أكثر. هذا شرط ذكره العلماء المنطقي. الشرط الثاني إذن الانتباه. الشرط الثاني سلامة الذهن، هذا شرط آخر، بمعنى أن الناس إذا كانوا يدركون ما يدركون فلأن الله تعالى أودع فيهم هذه الخصيصة وهذه القدرة وهي العقل الذي يدرك، لكن إذا أصاب العقل عطب وأصابته آفة فصار عقلا مريضا مؤوفا في آفة، إذا كان عقله هكذا فالبدهيات والأمور العادية تفوت الإنسان. الإنسان الأحمق، إنسان فاقد العقل، يخطئ أو لا يستطيع أن يعرف الأشياء العادية التي يعرفها عامة الناس لأن مركز الإدراك منه قد اختل. ومن هنا نحن لا نعتبر أن تعليم الأحمق يمكن أن يأتي بشيء كبير. لو كان إنسان أحمق حمقا واضحا وسرت تعلمه لما كنت تستطيع أن تستفيد منه بشيء، لأن كل المعايير كلها عنده مختلة وكل وسائل الاستقبال عنده مكسرة، أجهزة الاستقبال عنده مكسرة ومعطلة، ولذلك لا تستطيع أن تأخذ منها، لا تعتمد على معرفته أو على إدراكه. الأمر الثالث. الأمر الثالث سلامة الإحساس أو الحواس. فلكل حاسة من الحواس مجال تتحرك فيه، فمثلا حاسة الشم لها عالم تتحرك فيه وهو عالم المشمومات، فحينما يفقد الإنسان الشم حاسة الشم يضيع منه كل ما يتعلق بالشم، فلا يعني عنده أن تكون هذه الرائحة طيبة أو كريهة أو شيء، لا يستوي عنده الأمر، ربما يتأثر به من حيث جلد أو بعض الأعضاء تتأثر بالروائح القبيحة، لكن هو في ذاته لا يشمها أصلا. الرائحة الشم تعتبر من الروائح القوية جدا عند الإنسان، هي أقوى بكثير من رائحة، وهي مبكرة بالنسبة للحواس أخرى. هذا الإحساس الذي هو الإحساس بالشم إذا تعطل كل ما يدخل في خانة المشمومات يتعطل. إذا كان للإنسان حاس إذا كان الإنسان قد فقد حاسة اللمس، وهذه هذا مرض خطير جدا أن يفقد تقريبا صلته بالكون، لأن اللمس كبير جدا وأثره كبير. أقل الحواس خطورة هي البصر، إذا فقد الإنسان حاسة البصر يفقد معرفته بالألوان وبالأشكال غالبا، لكن حاسة البصر هي الحاسة الوحيدة التي إذا ذهبت تعوض باش بالذكاء أو بالحفظ أو بشيء من الأشياء. لذلك تجد من فقد حاسة البصر عنده يعوضها لذلك ترى بعض العميان أذكياء في درجة، لأنها يعتمدون ربما لا يبصر ولكنه يسمع ويلتقط الذبذبات ويعرف الذين يتحدثون إليه ومن يتحدث وأين يوجد وهل هو قريب أم بعيد، لأن اعتماده صار على السمع أكثر من اعتماده على البصر، وبالتالي تنشأ هذا. اعتماده على الذكاء والذاكرة أصبح أكبر. ولذلك تعرفون أن المكفوفين والعميان في تاريخ المسلمة كانوا كبار من كبار العلماء. المعري لم يكن إنسان عاديا بالنسبة لهذا الذكاء الخارق الذي كان عنده، وهذا الكبير جدا من المكفوفين والعميان الذين مروا بالتاريخ كانوا عباقرة. شهر بن برد هذا كان معروف بأنه شاعر كبير وكذا، وكان مكفوفا، كان لا يبصر، وكان عماه بشعا، لم يكن عما عاديا، ومع ذلك كان في بعض المرات يقف يصف الأشياء كما لو كان يبصرها إبصارا. هذه مسائل معروفة، هذه منة تزول. إذن فسلامة الحواس شرط في تحصيل البدهيات التي تأتي من تلك الحاسة. فمن فقد حاسة الشم أو حاسة اللمس أو حاسة كذا فقد ما يتعلق بها وما يأتي من تلك الجهة، فلا يشم ما هو بدهي وما هو عادي لا يشم، إذا كان الأمر متعلقا بالشم. إذا كان كذلك متعلقا بالسمع لا يسمع الذبذبات، لا يسمع الأصوات، ولو أن هذه الأصوات كانت مزعجة ومرعبة بالنسبة للآخرين. إذن هذه شرط ياش؟ شحال ثالث. الشرط الرابع زوال الشبهة. زوال الشبهة هذه الشبهة مسألة ثقافية في الحقيقة، أن بعض الناس تكون الأشياء عندهم واضحة وضوحا عاديا لو تركوا في حالة الفطرة أو في حالة عادية الأشياء كلها واضحة، لكن بعض الناس يلقون ثقافات معوجة. هذه الثقافات المعوجة تحيل أو تجعلهم لا يدركون الأشياء كما هي، لأنهم أصبحوا ذوي شبهة، أصبحت عندهم شبهة. مثلا المسيحيون عندهم هذه القضية التي تلقوها جيلا عن جيل، أنهم يشربون الخمرة يعتقدون أنها دم المسيح، يأكلون خبزا يعتقدون أنه لحم المسيح. هذه شبهة لا شك في ذلك. أنت إذا أكلت الخبز فإنما تأكل خبزا، بدليل أن الخبز الذي تأكله خبز البر أو خبز الذرة ليس هو خبز الشعير، ولحم المسيح لحم واحد لا يتغير. هل يتغير لحم المسيح إذا أكلت خبز ذرة أو أكلت خبز شعير أو خبز قمح؟ لكل خبز طعمه، لأنك تأكل نوع الدقيق الذي أخذ من نوع من الحبوب. إذن هذا الأمر مسألة ما يعرفه، هذه من ثقافة العادي بالثقافة حتى الحيوانات. ربما الحيوانات لا تخطئ في هذه القضية، الحيوانات لو أعطيتها ووضعت أمامها القمح وحده والشعير وحده والعدس وحده كذا، وكان الحمار ينظر لاختار القمح للشعير أحسن يكون أفضل له، يمشي عند الشعير خير له. هذه أشياء لا تختلط، لكن عند الإنسان اختلطت، فأصبح الإنسان يرى القمح، يرى الذرة أو يرى الشعير يظنه لحما، أصبح يرى الخمر يعصرها بالصباح وفي المساء يرى أنها هذه شبه. هذه شبه. كان العربي يأخذ الطين طينا ويعجنه ويفرغ عليه شيئا من اللبن، كان غالبا ما يعجنه باللبن، يحبون شاة ويعجنونها بالطين ثم يضعه ثم يقول هذا إله. أنت تراه طينا وتراه لبنا، تعرفه الشاة التي حلبت منها، لكن الشبهة تدخلت فصيرته إلها. وما أكثر الشبهة التي تأتي من هذه الجهة، تفقد الإنسان المعرفة العادية السطحية البسيطة، تفقد الإنسان هذه الأشياء بسبب وجود الشبه. وفي عالمنا المتخلف الآن، عالم الذي تتداخل فيه الخرافات والخزعبلات وكذا، وبعضها يسمى دينا وهو ليس إلا خرافات وخزعبلات وأشياء تهديم التفكير المنطقي. الآن لو أردت أن تكون متدينا، بغيت باش تكون متدين يعمرك المخ ديالك واحد مجموعة ديال الأفكار المنتنة، الزبل ديال الأفكار يعمرك بها الراس تاعك، وخصك تعتقدها باش تكون مدين وراجل مزيان. ولا ما اعتقدتهاش أنت مطور وما فيك شيء، ما فيكش النية تمام. هذا اللي صنعوا هذه النية، النية ماشي هي هذه النية اللي نتكلم عليها نفس، إنما الأعمال بالنيات هي نية العمل، نية الإصرار على الفعل الخير المدروس، ماشي نية الغفلة. نية الغفلة. أنا واحد تكلم مع واحد إنسان بدأ يخربق عليه شيء، تخربق من هذا القبيل، ناقشوا في شيء خرافات، ممكنش الطفل يأمن بذلك. لأن هذا أنت ما أنت شي نبي من الأنبياء، وكنت قاعد كذا وش السبع والسبع قال لي وقلت لي السبع لي هذا راه هبيل بكواغطو ما فيها لا هذا ولا كلام، قال ما نعطوه شي حاجة أكثر من هذا. هذه شنو هي؟ شبه، شبه، هذه شبه خطيرة جدا تأتي. هذا السيدة ديال الفكر، هذا الشبه وهذه الإشاعات هي السيدة ديال الفكر. الفكر ما يبقاش، ما يبقاش صحيح، ما يبقاش يفكر. فكر الصحابة رضوان الله عليهم هو فكر نموذجي، فكر واضح. إذا بغيتوا تكون بغيتوا تفكروا مزيان، فكروا كما كان يفكر عمر. شفت تفكير ديال عمر بن الخطاب؟ شاب مسائل معروفة دقيقة وفكر حقيقة ناضج وفي شجاعة التفكير. هذا مثال. وفكر كل العلماء الذين كتبوا والذين ناقشوا وناظروا وجادلوا، حقيقة أدلة الفقهاء والعلماء في التوحيد أدلة كبيرة جدا. كان الناس يقفون أمامها حائرين، كان الناس يقفون أمامها حائرين كيف كانوا يدافعون عن العقيدة الإسلامية. طحت تفكير عالي جدا. الآن لو كتب العقيدة اللي تقرأها ستجد أنها كتب صعبة، صعبة في الحجج لها في الأدلة. هذا تفكير حقيقي، تفكير ناضج. أما الأشياء التي هذه الآن عندنا الوجود والعدم، الوجود نقيض العدم. لا، قلنا النقيضين، النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفع. إذا كان وجود، إذا كان وجود العدم انتهى، إذا كان العدم الوجود ارتفع. هذا مسألة النقيضة. أحد أو بعض الناس قال هناك بين الوجود والعدم واسطة. نعرف أن النقيضين ليس بينهما واسطة، الواسطة بين ضدين ماشي بين النقيضين. فاشتبه عليهم الأمر فقالوا إن هنالك واسطة بين الوجود والعدم. كيف هي؟ الله أعلم. هذه الواسطة هي التي سموها الحال، الحال، وتكلم فيها بعض علماء قدماء، وهي من الأشياء التي لم تسلم لأحد، حوال أبي هاشم. الحال حال، الحال وصف يأتي بين الوجود والعدم. أين نجد الحال؟ الله أعلم. هذه شبهة ألغت فكرة واضحة، وهي أن الوجود والعدم بينهما تناقض. إذن فلا بد من الاهتمام بهذه القضية الرابعة وهذا الشرط الرابع، وهو زوال الشبهة. إذا أحاطت بفكر الإنسان الشبهة وأحاطت به هذه الأشياء التي يمكن أن تلبس عليه في العلم، يمكن أن يأتي كل شيء من هذا القبيل. لا، المثل المضروب المعروف أن الله تعالى أراد أن يختبر قضاة بني إسرائيل، فكانت هناك واقعة، واقعة أن الله تعالى أرسل ملكا يسير على فرس، فمر الملك ببقرة ومعها عجلها، فأمر اليد على العجل فتبع العجل الملك، تبع الفرس، فأصبح صاحب البقرة ينادي صاحب الفرس يقول له يا هذا قف إن العجل يتبعك، هذا عجلي، عجل هذه البقرة. فقال تغت إليه هذا الملك الذي هذا مفتش فتيش، فقال الملك لصاحب البقرة بل العجل هذا عجلي، من أين أتاك العجل؟ قال هو عجلي من هذه الفرس، فرسي هذه ولدت عجلا. قال سبحان الله، إن الفرس لا تلد العجلة، عجله هو ابن البقرة. قال ولكن ألا تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ أتتشكك في معرفة في قدرة الله تعالى؟ أو غادي تخرج للكبر؟ أنت تكفرت. فاختصم إلى القضاة، إلى القاضي الأول، فسبق إليه صاحب الفرس فدس إليه رشوة، وفي الصباح جاء يحتكمان إليه وحكي له القصة. فقال القاضي لصاحب البقرة يا بقرة، يا صاحب البقرة اتق الله، أتتشكك في قدرة الله؟ إن الله على كل شيء قدير، ما الذي يمنع أن تلد الفرس وبقرة عجلا؟ انصرف. فصرفه، ثم ذهب إلى الثاني فصرفه، وذهب إلى الثالث فأراد أن يدس إليه رشوة فرفض القاضي الثالث. ففي الصباح جاء فاشتكيا إليه صاحب البقرة يقول هو عجلي، وصاحب الفرس يقول بل هو فرس، هذه فرسي ولدت البقرة. فسكت القاضي ولم يجب على عادة بني إسرائيل. فطال الجلوس، وقال صاحب قال صاحب الفرس يا أي القاضي جئنا لا لتتفرج فينا بل لتحكم بيننا حكم بيننا. فقال القاضي أنا لا أتكلم اليوم لأنني حائض. وعد بني إسرائيل أن الحائض عندهم لا تتكلم في زمن ما. قال يا سبحان الله أيحيض الرجل؟ فقال القاضي يا سبحان الله أتلد الفرس بقرة؟ إن الفرس العالم الذي تلد فيه الفرس بقرة هو العالم الذي يحيض فيه الرجال، لتردن على الرجل عجله أو لا أعاقبنك. فحينئذ قضى له بكذا. وقال قاضيان في النار، كاد مما قاضيان في النار وقاضي في الجنة، وإن كان الأمر آخر، قاض عرف الحق ولم يحكم به وقاض لم يعرف الحق فحكم، والقاضي الذي هو في الجنة هو القاضي الذي عرف الحق وحكم به. إذن هذه شبه، شبهة قدرة الله تعالى، نعم كبيرة جدا، ولكنها لا تدخل في هذا المجال لأنها ستفسد هذا الكلام، يفسد الحق أن البقرة لا تلد إلا عجلا وأن الفرس لا تلد إلا مهرا فقط. إذا أدخلت فيها شيء آخر فقد أدخلت شيئا يفسد عليك المعرفة والعلم، وهذا لا يؤثر ولا يخالف مسألة قدرة الله تعالى، لأن الله تعالى له سنة في إجراء الأشياء فلا بد منها. إن هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس الأخير هو أن هنالك عمليات غير عقلية، هي عمليات تجريبية. هذه عمليات تجريبية ليست محتاجة إلى التفكير وإعمال النظر، وبالتالي فليست معرفة نظرية، لأن العلم ضروري والنظري، لأن ليست محتاجة إلى التفكير الطويل أو إعمال الفكر كما سيتبين إن شاء الله، ولكنها أيضا ليست مفاجئة وليست مباشرة، بل تحتاج إلى طول معاملة وطول خبرة. مثلا هذه المهن التي تعرفون الآن عند الناس، أي مهنة من المهن، يذهب الناس إلى هذا الإنسان فيقول فلان هذا يصنع هذه القضية هذا الطعام وهو متقن له، أي المأكولات التي تصنع، هذا فلان معروف فلان كذا يتقن ذلك، هذا يصنع نوع من الحلوى يتقنه، هذا يصنع نوع من كذا، هذا يصنع نوع من الشاي، هذا الناس يعرفون هذه المسائل، هذه المقهى الفلاني عندها كذا، يعرفون كيف يصنعون هذه، كأن عندهم سر المهنة في هذا الأمر. هذا السر هذه المهنة هل هي علم ضروري؟ هل هي العلم الذي يأتي الإنسان مباشرة فيعرفه لأنه واضح؟ لا. هل معرفة هذه المهنة تحتاج إلى تفكير وإلى استدلالات؟ لا. كل ما تحتاجه هو إلى طول الخبرة، إلى طول التجربة والمعاملة. هذه أيضا لها هذه الصيغة، لها هذه، هي ليست نظرية ولكنها ضرورية مع التجربة الطويلة. هذه نظر الأصل أن الشيء الذي يكون ضروريا أنك تدركه مباشرة، هذه لا تدركها مباشرة، أي ليس بمجرد أن تفتح عينك على مهنة تعرف كيف تتصرف فيها، بل تحتاج إلى طول الأمل. ولكن في نفس الوقت ليست عمليات معقدة، ليست عمليات فكرية. إذن فهذه العمليات التجريبية هي عمليات، أو هذا العلم هو علم ضروري ولكن موقوف على طول التجربة، وكن على يقين أن ما يحتاج إلى طول التجربة لا ينفع فيه إلى التجربة. كي بعض الأشياء راوخت تكون من أذكى الناس، إذا كان يتعلق بالتجربة لابد أن تستغرق التجربة الضرورية من أجل أن تصير مثلا محترفا أو أن تصير عالما أو أن تصير فاهما أو تصير الأشياء التي تتوقف على الخبرة الطويلة، كلها لابد فيها من الخبرة. إذن هذه شروط لا بد من رعايتها من أجل أن نصل إلى المعرفة الضرورية على الأقل. لا بد من انتباه، لا بد من سلامة الحواس، لا بد من سلامة الذهن، لا بد من زوال الشبهة، ولا بد مما يحتاج إلى تجربة أن يكون هناك تجربة طويلة وممارسة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوء رضوت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.